بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنازلنا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قرأنا حديث أول حديث ذكره الإمام المصنف رحمه الله، وهو حديث ابن عمر عن أبيه، لكن لم نقرأ مثل حديث عمر، لازلنا في مقدمة الحديث، نواصل قراءة إن شاء الله. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى قال: كان أول من قال في القدر في البصرة مع جبل الجواني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجنياني حاجين يوم معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فابتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه وآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه فطرها قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفطرون العلم وذكر من كريم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن لا مرونه، فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن يحمله مثل أحد ذهب فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم، تقدم معنا قول يحيى بن يعمر أو يعمر أن أول من قال بالقدر في البصرة هو معبد الجهني، ومعبد الجهني تقدم الكلام عليه. ثم قال يحيى بن يعمر قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا تقدم معنا في المقدمة. قال: حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أهل العلم. أولا، فيه المزاملة في الرحلة، أن طالب العلم إذا عزم على رحلة أو سفر في عبادة أو في طلب علم فإنه يكون مع إخوانه من طلاب العلم أو يتخذ له زميلا. فهذان عالمان جليلان، يحيى بن يعمر وأيضا حميد بن عبد الرحمن الحميري، من العلماء تزاملا في سفرهما إلى الحج أو العمرة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألنا. هذا أيضا فيه دلالة على أخذ العلم من أصوله وأخذه من ينابيعه، فأشكلت عليهم مسألة وحرصوا على أن يسألوا عنها النبي، يسأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لأن هؤلاء الصحابة إنما تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيظهر لنا من جواب عبد الله بن عمر أن هذا الجواب الذي أجاب به طابق حديثا نبويا، طابق حديثا نبويا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. ففيه أن طالب العلم يحرص على أن يأخذ العلم من أصوله ويأخذه من منابيعه، فإذا كان قد مضى زمن الصحابة وأيضا مضى زمن التابعين، فبقي العلماء الذين أخذوا العلم عن مشايخهم وأخذوه عن مشايخهم إلى أن تصل الأسانيد أو الأخذ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر دين، فينبغي أن يعتني المسلم وطالب العلم بسؤال من يرى أنه أعلم وأرسخ، فتأتي الفتن وتأتي المدلهمات، فالمرجع فيها بعد أن استعان بالله عز وجل أنه يرجع فيها إلى أهل العلم. هؤلاء نزلت بهم نازلة وحصلت فيهم قضية ومشكلة فانطلقوا مسافة طويلة ويقولون لو أننا لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن العلم كان محله بلاد الحجاز، كان محل العلم بلاد الحجاز، يعني أن جاءوا من العراق، ولأن الصحابة الذين كانوا في العراق قليلا أو مات أكثرهم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن تأخرت وفاته، لكن المدينة فيها الصحابة وفيها أبناء الصحابة وفيها كبار التابعين. نعم، وهكذا مكة سكنها جماعة من العلماء منهم، مكة سكنها جماعة من علماء الصحابة منهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يعني تقدم معنا أن المراد بالقدر نفيهم للقدر، عما يقول هؤلاء في القدر أي عن نفيهم للقدر، فقيل لهم القدرية لنفيهم القدر، لنفيهم القدر، أو أنهم ينسبون الأمور إلى أنفسهم. أهل السنة ينسبون القدر إلى الله عز وجل، هو الذي قدر مقادير الخلق، هو الذي علمها وهو الذي كتبها وهو الذي شاءها وخلقها ووجدها، بخلاف المتأخرين من القدرية فإنهم وإن أثبتوا الدرجة الأولى والثانية أو المرتبة الأولى والثانية في إثبات العلم والكتابة، لكنهم يقولون بأن أعمال الإنسان منسوبة إليه وهو مقدور عليها على سبيل الاستقلال، وينفون المشيئة أن يكون صادرا عن مشيئة لله عز وجل أو عن خلق وإيجاد من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم القدرية، قوله في القدر أي في نفيهم للقدر كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفق لنا أي وافق لنا، يعني وجدوا على سبيل المصادفة، يعني من غير ميعاد سابق. الموافقة بمعنى المصادفة، والمصادفة إذا أرادوا أنه بغير ميعاد هذا جائز، أما إذا أرادوا أنه بغير قدر سابق هذا باطل. يقول عما يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي. اكتنفته بينه يحيى بن يعمر بقول أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الاكتناف معناه أن أحدهما صار عن جانبه الأيمن والآخر عن جانبه الأيسر، هذا معنى الاكتناف من كنفاء الطائر. كنفاء الطائر الجناحة، كنفاء الطائر بمعنى الجناحين. فقوله اكتنفت أنا وصاحبي بمعنى أن أحدهما صار عن اليمين والآخر مشى معه من جهة الشمال. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، عن شماله، وهذا في أدب هذين التابعيين الجليلين وهذين العالمين الفاضلين، لأنهما إن وقفا أمامه هما رأيا ماشيا إلى المسجد، إذا استقبلا في وجهه سيؤدي لعش إلى وقوفه، وإذا صار عن جانب واحد مثلا جاء جميعا من جهة اليمين هذا يؤدي لماذا؟ إلى أنه يمشي معهما ويصير ملتفتا إلى هذه الجهة، وإذا سار في جهة اليسار أيضا، لكن كان من الأدب أن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال ليتسنى للصحابي عبد الله بن عمر أنه يمشي تلقاء وجهه بدون أن يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا ذكره أهل العلم، وهذا من أدب هذين التابعيين العالمين. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، من القائل؟ من القائل؟ ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يحيى بن يعمر، هذا فيه اعتذار من يحيى بن يعمر أنه ابتدأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالكلام، وبين وجه ابتدائه، قال وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وذلك لجرأته وأيضا لفصاحته. فقد كان يحيى بن يعمر من فصحاء أهل زمانه، كان يحيى بن يعمر من فصحاء أهل زمانه كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن حبان. وأيضا يقول عبد الملك بن عمير فصحاء الناس ثلاثة، يقول عبد الملك بن عمير فصحاء الناس ثلاثة: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، ويحيى بن يعمر، والثالث قبيصة بن جابر الأسدي الكوفي. يقول عبد الملك بن عمير فصحاء الناس ثلاثة: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، وأيضا يحيى بن يعمر، والثالث قبيصة ابن جابر الأسدي الكوفي. فيقول فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، فيه عدم تكلف طلاب العلم مع مشايخهم، يعني عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، وتعرفون علماء الصحابة يعتبرون علماء للأمة أجمع، ومع ذلك لم يناده إلا بهذا، قال له أبا عبد الرحمن. والذي يظهر أن ذلك الزمان كان كذلك، يعني لم توجد عندهم هذه الألقاب وهذه الأوصاف التي يوصف بها العلماء المتأخرون، التي يوصف بها العلماء المتأخرون. فيقولون لهذا الذي يرونه عالما ومرجعا لهم لحل إشكالهم، يقول الواحد منهم يا أبا عبد الرحمن. نعم. ونحن أدركنا شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى، وبعض الطلاب يناديه في الحلقة: يا مقبل عندي سؤال. والشيخ مقبل يقول: ها أنا سائل. يا مقبل عندي سؤال. طبعا هم كبار في السن من القبائل لكنهم طلاب علم، لكن ما شاء الله دارت الأيام وعرفت له مكانته. قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قوله قد ظهر قبلنا، أي أنه شاء وظهر هذا المذهب، مذهب القدرية. ظهر قبلنا ناس، أي ظهر أمرهم وانتشر وصار معلنا. قال ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، هذا يدل على أنهم كانوا طلاب علم، هذا يدل على أنهم كانوا طلاب علم. وقوله يقرؤون القرآن، أي لهم عناية بعلم القرآن تلاوة ومعرفة، والله أعلم، لأن هذا السياق يدل على المدح، أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم ويبحثون ويجمعون العلم. وكما وقال وذكر من شأنهم، قوله وذكر من شأنهم، الذي يظهر أن القائل لهذه العبارة هو الراوي عن يحيى بن يعمر، وهو عبد الله بن بريدة. يقول وذكر من شأنهم، أي فخم من أمرهم ووصفهم بالذكاء ووصفهم بالمنزلة ووصفهم بالجد في طلب العلم. وبعض أهل العلم يقول أن المراد بقوله وذكر من شأنهم، أي ذكر من شأنهم في ابتداعهم وإتيانهم بهذا القول القبيح. لكن قوله يقرؤون القرآن يتقفرون العلم وذكر من شأنهم، والله أعلم، السياق يدل على أنه مدحه. والمراد بهذا المنح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو المسؤول أن يأخذ الأمر بالجدية، أن هؤلاء ليسوا من عوام الناس الذين لا يؤذى لقولهم ولا يلتفت إلى انجلاتهم وسقطاتهم، وإنما أراد هذا السائل أن يبين للمسؤول أن هؤلاء الذين سنذكر لك مقولتهم لهم شأن، ويخشى أن يقر بقولهم، ويخشى أيضا أن يقتدى بهم في أخطائهم. فمهد السائل للمسؤول وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن هؤلاء الذين سنذكر لك مقولتهم هؤلاء من طلاب العلم، وهؤلاء ممن يقرأ القرآن، ممن يجمع العلم، وذكر من شأن الظاهر في المدح أن عندهم وعندهم، لأجل أن ينتبه ابن عمر ويرد مقولتهم بالقول الواضح والدليل الساطع البين هذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم وهو الذي يدل عليه السياق والله أعلم. قال: وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني بعد هذا التمهيد ما هي هذه المقولة التي أراد هذان العالمان أن يسأل عنها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مقولة القدرية الأولى أنهم قالوا بهذه المقولة الشنيعة وهذا الاعتقاد الفاسد، وهو أنه لا قدر وأن الأمر عنف. إيش معنى لا قدر؟ أي أنه يعني ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وأنهم يجحدون كتابتها قبل برئها، هذا المراد. وأن الأمر عنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. وكما هو معلوم أن هذا قول باطل، وأن هذه مقالة منكرة، وأن هذا فيه جحد لأمر عظيم يؤدي لصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومعلوم أن القدر على أربع مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، وأيضا مرتبة الخلق والإيجاد. فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يعتبر كافرا، لنسيما المرتبة الأولى والثانية، لنسيما المرتبة الأولى والثانية. فهذا الذي كفر العلماء قائله: من أنكر العلم أو أنكر عن كتابة فإنه يرد نصوصا عديدة من القرآن والسنة فيها إثبات علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه عز وجل بالكليات وعلمه بالجزئيات، الأدلة على واسع علم الله عز وجل وأنه قد أحاط بكل شيء علما عديدة، أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن ربنا عز وجل علم بالأشياء قبل إيجادها وقبل خلقها وقبل وجودها. فما كانت الأشياء بعدما قدرها الله علمها إلا على وفق علم الله عز وجل، يعني علم ربنا عز وجل وكتب المخلوقات والموجودات الكائنات قبل وجودها وخلقها فكانت على علم الله عز وجل في الوقت المعلوم وعلى صفة المعلومة. فهذه الطائفة القدرية الأولى أنكروا هذه المرتبة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فقالوا بأن علم الله عز وجل يعني لا يحصل إلا بعد وقوع الشيء، إذا مات الإنسان يعلم ربنا عز وجل بعد موته أنه مات، كما أنك أيها الإنسان ما تعلم بموته إلا بعد موته، فجعلوا ربنا عز وجل كذلك تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ومعلوم أن ربنا عز وجل يعلم بالأشياء، فلهذا يقول الإمام الشافعي: الناظر والقدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه ماذا؟ كفروا. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه أو أنكروه كفروا يعني. فهذه مقولة عظيمة أنهم قالوا لا قدر، والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهكذا يقول ربنا عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول ربنا عز وجل كان أمر الله مفعولا، وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى كل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول ربنا عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول ربنا عز وجل ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. ويقول ربنا عز وجل ما أصابكم يوم تلقى الجمعان إلا بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وأيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، يعني نشاط النفير وعجز العاجز وكسل الكسلان هذا كله مقدر، من نشط وعمل الأمر فهذا بتقدير الله، ومن عجز فهذا أيضا بتقدير الله. هذه أدلة تدل على أن الله عز وجل علم بالأشياء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ، كتبها على علمه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل علم بالأشياء فكتب في اللوح المحفوظ على وفق علمه سبحانه وتعالى. فهؤلاء أنكروا قالوا لا قدر، يعني لا علم ولا كتابة، ما يعلم ربنا عز وجل بالأمور إلا بعد حصولها. أنت تعلم أن فلانا سيحصل له الحادث يعني في هذه اللحظة الفلانية؟ الجواب لا. أنت متى علمت؟ بعد وقوع الحادث. أنت رأيت الحادث فحصل لك العلم أنه مات بسبب الحادث. ويجعلنا ربنا عز وجل كذلك أنه لا يعلم أن هذا الشخص سيموت بحادث إلا بعد وقوع الحادث. فهذه مقولة شنيعة قالها هؤلاء المتقدمون من القدرية. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ما شاء الله، بعد ما سمع السؤال أتى بالجواب الواضح البين. يقول فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني فيه التبري من أهل الباطل والتبري من أهل المقالات الشنيعة وهذه المذاهب الردية. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فيه أنه يشرع البراءة من مثل هذه الأقوال المنكرة وهذه المذاهب الباطلة، والبراءة من أهل الذنوب والمعاصي براءة جزئية، وبعضهم يتبرأ منهم براءة كلية. فهنا ابن عمر يقول أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أخبرهم يعني أهل هذه المقولة الذين ذكر قولهم. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني فيه كناية عن الحلف بالله عز وجل، لأن عبد الله بن عمر لا يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الحديث أو هذه المقولة لم يرفعها عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ثبت من طريق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه المقولة. لقد روى الإمام أحمد رحمه الله وأيضا أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي أنه لقي أبي بن كعب فقال قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فأزل ما في نفسي أو بهذا المعنى. فقال له أبي بن كعب سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال عبد الله بن فيروز الديلمي فلقيت حذيفة بن اليمان فأخبرني بنحو ذلك. قال وكذلك ابن مسعود وزيد بن ثابت، يعني أن هذا التابعي عبد الله بن فيروز الديلمي سأل هؤلاء الأربعة من الصحابة عن هذه المقولة وهي نفي القدر، فجميعا أجابه بنحو هذا الجواب أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقول له أبي بن كعب ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار، فيقول ابن الديلمي هذا عبد الله بن فيروز الديلمي يقول فلقيت حذيفة وابن مسعود وأيضا زيد بن ثابت فأجابوا بنحو هذا هذا يدلنا على اعتناء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم، وأنه أيضا فيه دلالة على الرجوع إلى العلماء، وأيضا فيه دلالة على التواضع عند طلاب العلم أنهم وإن كانوا علماء فإنهم يسندون الأمور إلى أهلها. فهذا التابعي يحيى بن يعمر كان من العلماء، ولا يخفى عليه أن هذه المقولة باطلة أنه لا قدر وأن الأمر عنف، هذه مقولة باطلة لا تخفى على مثل يحيى بن يعمر ومن كان هو دونه. ولعل مما يدل على معرفته لبطلان هذه المقولة قوله يزعم يزعمون ناس قبلنا يقرؤون القرآن يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون، لأن الزعم يطلق على القول ويطلق على الظن، وكثيرا ما يراد به القول الباطل أو القول الذي فيه ارتياب، لكن أراد أن يتثبت وأراد أن يأخذ الدليل بسند عالي فيسأل يعني صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر جيد وهذا أدب رفيع أن طالب العلم مهما بلغ من العلم أنه يتواضع عند من هو أرفع منه، وأنه يعني يرجع إلى من سبقه في طلب العلم أو من فاقه في العلم، لأن هذا هدي علمائنا المتقدمين. ولعل أكثركم يعرف قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عبد الله بن مسعود حينما يعني رأى منظرا هو يعلم بعموم الأدلة أن هذا ليس من الدين وأن هذه من البدع، رأى قوما متحلقين في المسجد وبين أيديهم حصى وأحدهم يقول لهم كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100 احمدوا 100، رجع إلى عبد الله بن مسعود قبل خروجه إلى صلاة الفجر وانتظر حتى خرج فقال له يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني لم أرى فواحش ولم أرى يعني جرائم، لكن رأيت أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، يعني لا يظن أنه يخبره برؤية يعني جرائم أو فواحش. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما إلى آخره. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك أو رأيك. هذا من يقول به؟ أبو موسى الأشعري وهو من علماء الصحابة، يقول هذه المقولة لمن؟ لعبد الله بن مسعود، وهو صاحب أيضا من الصحابة لكن أرفع منه في العلم. عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة، وفيه تواضع أبي موسى الأشعري وأنه يرجع ويسند العلم إلى أهله، وأنه ينظر إلى هذا الذي عند يعني عبد الله بن مسعود. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك أو رأيك. قال ألا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فإلى آخر القصة أن عبد الله بن مسعود وقف عليهم وأنبهم ووضحهم على صنيعهم وقال لهم أنتم بين أمرين، إما أن تكونوا أهدى ملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ونعم قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم إيش؟ النهروان. عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني أنهم خرجوا مع الخوارج. فالإنسان لا يستهين بالبدع، رب بدعة صغيرة يستميت عليها ومسر عليها تؤدي به إلى البدع الكبار. وكما قال بعض السلف إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. نعم من جزاء السيئة السيئة بعدها. فهنا رجع هؤلاء إلى هؤلاء العلماء من الصحابة ووجدوا ما يزيل اللبس، ويروي الغليل بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن عمر أخبرهم بما أخبرهم به ثم استدل بحديث رواه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والإعوام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم إن شاء الله نواصل في الغد، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.